بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له ولشيخنا والجميع المسلمين في باب وجوب قراءة الفاتحة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال رحمه الله: باب نهي المأموم عن جهره. طيب هذا الحديث تقدم تكلمنا عليه جيت كله ولا؟ طيب نعيد على وجه الإجمال. هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فسلم فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما أو لم يطمئن فيهما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وردده ثلاثا. ثم قال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة. قلنا هذا دليل على وجوب القيام في الصلاة، والقيام في الصلاة ركن من أركانها، ولكنه يسقط في كم موضع؟ في أربع مواضع: أولا عند العجز كالمريض، ثانيا عند الخوف، قال العلماء: كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير لو قام لرآه العدو، الثالث في النافلة، والرابع إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر، وهذه هي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والتكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع: ركن وواجب وسنة. التكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع: ركن وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الجنازة الأربع، كلها أركان، قال العلماء: لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. الثاني واجب، وهي تكبيرات الانتقال للركوع للسجود للرفع منه. الثالث سنة، وهي أولا التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد العيدين والاستسقاء، فيسن أن يكبر زوائد في الأولى وفي الثانية. والثاني من السنة تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا فهو سنة. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن لا تنعقد إلا بها. وهذه المسألة أعني المأموم أو المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا له أحوال: الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع، وهذه أكمل الأحوال. الحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، وهذه دونها، وإن كانت على المذهب هذه الصورة لا تصح، ليقول لأنه شرك بين الواجب بين الركن وبين المسنون. والحال والثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتسقط عنه تكبيرة الركوع. والرابعة الحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته. وهنا أيضا يجب أن ينبه وينتبه أيضا لما يفعله بعض الناس من كونه إذا أدرك الإمام راكعا كبر حال هوية فيقول الله أكبر وهو يهوي، وهذا لا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها وهو قائم فيقول الله أكبر ثم يهوي أو ينحني للركوع سواء كبر أم لم يكبر. إذن قالوا فكبر أي تكبيرة الإحرام. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ، والقراءة أيضا لا بد فيها من النطق باللسان، لا بد فيها من النطق باللسان، لأن القراءة والقول لا يسمى قراءة وقولا إلا إذا حرك شفتيه. وهنا أربع مراتب بالنسبة للقول والقراءة. المرتبة الأولى أن يقرأ بقلبه، وهذه لا عبرة بها، لأن قول القلب لا يسمى قولا إلا مقيدا. قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم. وبدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الإنسان لو طلق امرأته بقلبه هل يقع الطلاق؟ لو أوقف أمواله لا يكون وقفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا حديث نفس لا عبرة به، لا عبرة به. ولهذا أجاز الفقهاء أيضا أن يمر الجنب القرآن على قلبه، يعني وهو جنب ممنوع من القراءة يجوز أن يعني يتفكر في القرآن. المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذه هي الواجبة، لا بد من تحريك الشفتين والنطق، ولكن لا يشترط أن يسمع نفسه. المرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه ويسمع نفسه، يعني يقول الحمد لله يسمع نفسه. هذه على المذهب تجب، ولهذا قالوا ويسمع نفسه، يعني يقرأ ويسمع نفسه، ولكن الصحيح أنها لا تجب، وأن الواجب هو تحريك الشفتين. المرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق الإمام، في حق الإمام أن يسمع غيره، لأنه إذا لم يسمع لم يتمكن المأموم من المتابعة. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني ما كان يسيرا عليك من القرآن. وهذا أعني اقرأ ما تيسر لفظ مشترك، لفظ مشترك يشمل القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، لكن دلت الأدلة على أن الواجب هو الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، فإن لم يكن يحسن الفاتحة، فذكرنا فيما تقدم أن مراتب الفاتحة كم؟ ست. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة كاملة، وهذا هو الواجب. فإن كان لا يحسنها كاملة لكن يحسن بعض آياتها، قرأ هذا البعض بقدر الفاتحة، يعني لو كان يحسن اهدنا الصراط المستقيم يكررها بقدر الفاتحة، يعني سبع مرات. فإن كان لا يحسن الفاتحة لكن يحسن بعض القرآن، يعني يحفظ آية من القرآن، فيكررها أيضا بعدد الفاتحة. فإن كان لا يحسن فإنه يأتي بالذكر الوارد في حديث ابن أبي أوفى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن ذكر الله تعالى بأي ذكر، يعني لو قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر، أي ذكر لله عز وجل. فإن لم يحسن شيئا فيقف بقدر الفاتحة، ولا نقول إنه يكبر ويركع. السبب نقول: لأن القيام ركن مقصود، القيام ركن مقصود، فيكبر ويقف بقدر الفاتحة ثم يركع. طيب، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع، الركوع هو الانحناء، الركوع في اللغة بمعنى الانحناء، والركوع شرعا هو الانحناء بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. وقيل أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بحيث أنه من رآه قال هذا راكع. إذن الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. ولهذا الصلاة فيها ثلاثة أنواع، ولهذا الركوع بخصوصه يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: التعظيم القلبي وهذا عام في الصلاة، والتعظيم القولي لأنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، والتعظيم الفعلي وهو الانحناء. طيب ثم اركع. إذن الركوع هو أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، فإن كان أحدب، إذا كان أحدب ركوعه حاله يعني حاله كحال الراكع، رجل كبير السن أو إنسان أصابه مرض وصار أحدب، ماذا يفعل؟ قال الفقهاء يجدد النية، ولهذا قال في المنتهى وينويه أحدب لا يمكنه، ينويه أحدب يعني رجل كذا يقرأ الفاتحة إذا أراد أن يركع ينوي أنه ركع، ينوي أنه ركع. قال ابن عقيل رحمه الله ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، يعني كما أن الفلك في العربية تطلق على الواحد والجمع بالنية، كذلك هذه حال الأحدب يطلق على القيام وعلى الركوع بالنية. تقول مثلا جاءت الفلك، جاءت الفلك قد تكون واحدة وقد تكون متعددة. طيب ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تطمئن، والطمأنينة في اللغة بمعنى الاستقرار، الطمأنينة لغة بمعنى الاستقرار، يعني حتى تستقر في الركوع. ولكن ما ضابط الطمأنينة؟ ما ضابط الطمأنينة؟ قال بعض العلماء ضابطها الاستقرار وإن قل، أن يستقر استقرار وإن قل. وقيل ضابط الطمأنينة أن يأتي بالذكر الواجب، أن يأتي بقدر الذكر الواجب، أن يأتي بقدر الذكر الواجب، وهذا أولى، أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه، أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه، بمعنى أنه يركع ويقول سبحان ربي العظيم. إذا فعل ذلك هذا أقل، هذا أقل ما يسمى طمأنينة. ها تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة، فإذا ركع وقال سبحان ربي العظيم أو ركع بقدر سبحان ربي العظيم لكن لم يأتي بالذكر نسيانا فيكون قد أتى بالطمأنينة. قال ثم ارفع، يعني من الركوع، حتى تعتدل قائما. علم منه أنه لا بد من الرفع، وأنه لو هوى إلى السجود بعد الركوع مباشرة لم يصح، فلو أنه ركع ثم بعد الركوع نزل إلى السجود فإنه لا يصح، بل يجب أن يعتدل. قال حتى تعتدل قائما، ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد، السجود هو الخرور على الأرض تعظيما لله عز وجل، ويكون السجود على الأعضاء السبعة كما دلت عليه السنة. قال ثم ارفع، أي من السجود، حتى تطمئن جالسا، وهذا هو الجلوس بين السجدتين. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وقالوا في صلاتك يشمل الركعة الثانية والثالثة وما بعدها، ويشمل جميع الصلوات. وفي الرواية الأخرى إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجد، لأن هذا الرجل لما دخل صلى ركعتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتشرع الركعتان لكل داخل. ولكن لو دخل المسجد وصلى ركعتين ثم خرج ثم رجع فهل يعيد التحية أو لا؟ مفهوم؟ يعني إنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ثم جلس يقرأ قرآن أو يصلي، ثم أراد الخروج من المسجد لأمر والعود مرة أخرى، فهل إذا عاد يشرع له أن يصلي تحية المسجد أو لا؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، بنية عدم الرجوع، فهذا تشرع له التحية ولو بدا له أن يرجع عند عتبة المسجد، يعني حتى لو خرج من الباب وهو ينزل من الدرج بدا له أن يرجع، فيشرع له أن يصلي تحية المسجد. السبب نقول لأنه خرج خروجا منقطعا وخرج بنية عدم الرجوع، فرجوعه إلى المسجد ودخوله إلى المسجد يعتبر ابتداء دخول، كأنه الآن دخل دخولا ابتدائيا أو من جديد، واضح؟ إذا من خرج من المسجد بنية عدم الرجوع، بنية عدم الرجوع، فيشرع له إذا دخل أن يصلي حتى لو لم يمضي إلا ثواني، يعني لو خرج ثم قال لا أجل أرجع، فحينئذ يصلي التحية. الحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية الرجوع، بنية الرجوع، ولا يطول الفصل كما لو خرج لوضوء خفيف أو ليحضر شيئا من سيارته أو نحوه، فحينئذ إذا رجع لا يلزم التحية. والحال الثالث أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويطول الفصل والزمن، فتشرع له التحية، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من تكرر تحية المسجد بتكرر الدخول، استثنوا من ذلك قيم المسجد الذي يتكرر دخوله، فقالوا إنه لا يلزمه أن يصلي كلما دخل وخرج للمشقة، يعني الذي الفراش المسجد أو العامل يتكرر دخوله يذهب ويخرج، لو قلنا كلما خرجت ورجعت صلي التحية لكان في مشقة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنه كان جالسا مع أصحابه ولاحظ هذا الرجل حين دخل إلى المسجد. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن كون الإنسان يراعي شخصا ويلاحظ صلاته هل يحسن الصلاة أو لا يحسن الصلاة ليس من باب التجسس، بل التجسس أن تتجسس على الإنسان، على إنسان يفعل المحرم أو لعله يفعل المحرم، أما ملاحظته ومراعاته، أما ملاحظته ورعايته إذا قام بالعبادة لأجل أن تصحح له العبادة فهذا ليس تجسسا، وإنما هو من باب الرعاية والتعليم. فلو أن شخصا دخل المسجد ورأيته يخل بالصلاة وصرت تنظر إليه وتلاحظه لأجل أن تعلمه وترشده، هذا ما لا يقال هذا تجسس أو هذا تدخل فيما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بل هذا يعنيك، لأن إرشاد إخوانك المسلمين وتعليمهم أمر مطلوب. ومنها أيضا مشروعية السلام على الجالسين في المسجد، لأن الرجل لما صلى جاء وسلم، فدل ذلك على أن من أتى المسجد فإنه يشرع أن يسلم. أما إنكار بعض العامة لمن وصل إلى الصف وسلم لا وجه له، لكن إن كان يشوش على من يصلون فإنه يسلم على من بجانبه بصوت منخفض. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للإنسان إذا سلم وغاب عن أخيه ولو مدة يسيرة أن يعيد السلام مرة ثانية، لأن الرجل لما انصرف ورجع سلم مرة ثانية، فلو كان عندك مثلا ضيف وسلمت عليه ثم ذهبت لتحضر شيئا وغبت عنه ثم رجعت فيشرع لك أن تسلم. ومنها أيضا أن المشروع في رد السلام على الواحد أن يكون بلفظ الإفراد، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال وعليك السلام، مع أنه يجوز الجمع بالواو يعني بلفظ الجمع، وأن يقول وعليكم السلام وينوي بذلك إما التعظيم للمسلم أو ينوي بذلك من معه من الحفظة. ومنها أيضا جواز نفي العبادة إذا فعلت على وجه غير صحيح لقوله فإنك لم تصلي، مع أن الرجل صلى لكن لما كانت صلاته باطلة صار وجودها كعدمها. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكمل العبادة في موضعها الذي حصل فيه النقص لقول ارجع، لأن بإمكانه أن يقول صلي هنا، فدل هذا على أن إكمال العبادة الأولى، أن إكمال العبادة الناقصة الأولى أن يكون في موضعها. ويشهد لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين لما أخبروه أنه صلى ركعتين، لما قال أحق ما يقول ذو اليدين، قال نعم، فرجع إلى مكانه وصلى ما ترك، لأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فلما ذكروه رجع. ومع أن هذا قد ينازع فيه، لأن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم لكونه إماما. طيب، ويستفاد أيضا من هذا الحديث تكرار العبادة الفاسدة لأجل بيان فسادها، وأنها مهما فعلت وكررت فإنها لا تنقلب إلى صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجع، فكرر عبادة الفاسد ليبين أنه مهما صلى على هذا الوصف فإن العبادة تبقى فاسدة. ومنها أيضا أن المشروع للمعلم والداعي إلى الله عز وجل أن يسلك كل طريق يكون سببا لرسوخ العلم في ذهن الإنسان، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الرجل 3 مرات هو أبلغ مما لو علمه في المرة الأولى، لأنه إذا ردده ثم علمه فإنه لا ينسى ذلك أبدا، فهمتم؟ بخلاف ما إذا قال تعال أنت أخذلت بكذا وكذا. ومنها أيضا سلوك طريق التشويق في العلم للمتعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ردده، وهذا مستعمل، ألا أخبركم بكذا، ألا أنبئكم بكذا، قالوا بلى يا رسول الله، ثم يخبرهم، هذا من باب ماذا؟ من باب التشويق. ومنها أيضا جواز القسم بدون استقسام، لأن الرجل أقسم فقال والذي بعثك بالحق، مع أنه لم يطلب منه القسم. ومنها أيضا أنه ينبغي أن يكون المقسم به مناسبا للقسم أو للحال التي عليها المقسم عليه، لقوله والذي بعثك بالحق، يشير إلى أنه يريد من هذا المبعوث للحق أن يبين له الحق. ومنها أيضا قوله علمني، هذا سؤال، فيستفاد منه أن سؤال العلم لا يدخل في السؤال المذموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، مع أنه بايع أصحابه صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، لكن سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. ومنها أيضا أن العلم أفضل من المال، لأن سؤال المال مذموم وسؤال العلم ممدوح مطلوب، أفهمتم؟ نعم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث وجوب قراءة شيء من القرآن لقوله ثم اقرأ. نعم، وجوب القيام في الصلاة، وجوب القيام في الصلاة وتقدم، ومنها وجوب تكبيرة الإحرام وسبق، ومنها أيضا وجوب القراءة في الصلاة لقول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والمراد بذلك الفاتحة، والمراد بذلك ما يشمل الفاتحة وغيرها، لكن الواجب هو الفاتحة وما زاد عليها فهو سنة. ومنها أيضا استعمال أو جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لأن قوله اقرأ يشمل القراءة الواجبة والقراءة المستحبة. هذا ما عليه جمهور العلماء، جواز استعمال المشترك في معنييه، واستعماله في معنييه أو في معانيه فيه خلاف طويل في كتب أصول الفقه، والصحيح أنه جائز ما لم يكن هناك تناف، فإن كان هناك تناف بين المعنيين بحيث أنهما يتنافيان أو يتناقضان فإنه لا يستعمل. ومنها أيضا يسر الشريعة الإسلامية لقول ما تيسر، ومنها أيضا فضيلة القرآن الكريم ولا سيما الفاتحة لأنها كانت ركنا من أركان الصلاة. ومن فوائده أيضا وجوب الترتيب، نعم، أنه لا تصح القراءة، أنه لا تصح القراءة بعد الركوع، وأنه لا بد أن تكون قبل الركوع، فيؤخذ من وجوب الترتيب بين الأركان بأن يكبر ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد وهكذا. ومنها أيضا وجوب هذه الأركان في جميع ركعات الصلاة لقول ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ومنها أيضا وجوب الطمأنينة في الأركان لقول حتى تطمئن. ويستفاد منه أيضا أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة. وجه ذلك أنه لو كانت لو كان صلاة لاشترطت أو لوجبت فيه القراءة والتكبير، ومعلوم أن القراءة لا تجب في سجود التلاوة ولا الشكر، فضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويستفاد منه أيضا أنه ينبغي للمعلم أن يعلم بقدر ما يحتمله ذهن المتعلم والسامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الرجل كل شيء، وإنما علمه ما يتحمله ذهنه وعلمه وبالقدر الذي أخل به. واضح؟ نعم. ومنها أيضا التدرج في العلم شيئا فشيئا، بحيث أنه لا يشحن ذهن الإنسان بكل العلم فينسى، فعلى طالب العلم أن يتدرج في العلم شيئا فشيئا لقوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل شيء، وإنما علمه ماذا؟ علمه ما أخل به. طيب، هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة في الصلاة، وهو من أكبر العمد والأدلة فيما يتعلق بواجبات الصلاة، حتى قال بعض العلماء وانتبهوا لها، قالوا ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بواجب، فذكروا مقدمتين. أما المقدمة الأولى وهي ما ذكر فيه فهو واجب فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لم تصلي. وأما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر فيه فليس بواجب، فهذا فيه نظر وليس على إطلاقه، لوجهين. أولا أن هذه قضية عين وجهت لشخص معين، وجهت لشخص معين أخل بأمر معين، وثانيا أيضا أن هناك واجبات دلت السنة على وجوبها في أحاديث أخرى، فبعض الواجبات التي اتفق العلماء على وجوبها لم تذكر في هذا، لم تذكر في هذا الحديث، بل إنها ربما شرعت بعد ذلك، لأن الشريعة، الشريعة تأتي شيئا فشيئا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولهذا لم يذكر فيها التشهد هنا، لم يذكر التشهد. وابن مسعود يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا نص صريح أن التشهد واجب. إذن كون ما ذكر في هذا الحديث واجب هذا أمر مسلم، وأما كون ما لم يذكر فيه فليس بواجب فهذا فيه نظر.